بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب عبقرية الإمام علي للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. عبقرية الإمام تناول فيها الأستاذ العقاد سيرة الإمام علي رضي الله عنه منذ ولادته حتى استشهاده رضي الله عنه، متناولا فيه فترة خلافته رضي الله عنه والصراعات التي واجهته، خاصة صراعه مع معاوية رضي الله عن الجميع. سلط الضوء على موقعة صفين ومجرياتها ومعركة الجمل وأسبابها والنهروان وخوارجها. تكلم في الكتاب عن ثقافة الإمام علي وحكمته وبلاغته، فضلا عن الشجاعة الفذة التي لا تقارن ولا تضاهى. الإمام علي هو صفحة مشرقة في تاريخنا الإسلامي. إلى لقاء قريب مع بقية تسجيل المادة الصوتية للكتاب، في أمان الله.